ومضات للارتقاء في شهر رمضان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. أما بعد، فإن خير الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الأفاضل، بادئ ذي بدء أشكر الله عز وجل على نعمه الكثيرة التي لا تعد ولا تحصى، فنحن ولله الحمد في أمن وأمان وراحة وإيمان، والفضل لله وحده جل في علاه. وأشكره أن جمعنا في هذا المجلس المبارك، وأسأله كما جمعنا في داره في هذه الدنيا على طاعته أن يجمعنا في الآخرة في دار رحمته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ثم توجه بالشكر لمؤسسة رأس الخيمة للقرآن الكريم وعلومه على حسن ظنهم ودعوتهم واستضافتهم، وعلى اهتمامهم بنشر العلم الذي حاجة الناس إليه ماسة، فالناس إنما هم بالعلم والتعلم، ومن يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. قال الزهري رحمه الله: كان من مضى من علمائنا يقولون: الاعتصام بالسنة نجاة، والعلم يقبض سريعا. فنعش العلم أي انتعاشه وظهوره ثبات الدنيا والدين، وذهاب العلم ذهاب ذلك كله. فالدنيا إنما تستقيم بالعلم، والنفوس إنما تطمئن بالعلم، والعبادة إنما تقبل بالعلم. ومضات للارتقاء في شهر رمضان. قال يحيى ابن أبي كثير: كانوا يقولون: اللهم سلمنا إلى رمضان، وسلم لنا رمضان، وتسلمه منا متقبلا. فنسأل الله عز وجل أن يسلمنا إلى رمضان، وأن يسلم لنا رمضان، وأن يتسلمه منا متقبلا بفضله وكرمه وجوده وإحسانه. وأسأل الله عز وجل أن تكون هذه الومضات التي على اللسان أن تكون نجوما مضيئة في سماء الصائمين، وكواكب درية يهتدي بها السائرون. أقف مع أربع ومضات. الوضمة الأولى عبرة وتذكرة. أيها الأفاضل، لا يخفى على عاقل آمن بالله ورسوله والدار الآخرة أن من سنة الله تعالى في هذه الدنيا أن تتعاقب الأيام والشهور والأعوام، واستقبال رمضان معناه مضي الأعوام وانقضاء الأعمار ودنو الآجال. فالأيام مراحل، والناس عليها سائرون، وابن آدم إنما هو أيام مجموعة، فكل يوم يمضي فقد مضى جزء من عمره قد جد به السير ونودي عليه بالرحيل، ويوشك كل واحد منا أن يحط ركابه بين الموتى. وقد قالوا: فلست تسمع إلا كان ثم مضى، ويلحق الفارط الباقي بمن غبروا، والناس في سكرة من خمر جهلهم، والصحو في عسكر الأموات لو شعروا. وكل الناس كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في الدنيا يغدو، كل الناس يغدو في الدنيا، فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. وقد قال ربنا: وتلك الأيام نداولها بين الناس، وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء، والله لا يحب الظالمين. والناس بقاؤهم في الدنيا إنما هو ليبلوكم أيكم أحسن عملا، يتسابقون في الأعمال الصالحة، فإذا ماتوا ارتهنوا بما قدموا. خطب حذيفة رضي الله عنه فقال: أما بعد، فإن الله عز وجل يقول: اقتربت الساعة وانشق القمر، ألا إن الساعة قد اقتربت، ألا إن القمر قد انشق، ألا وإن الدنيا قد آذنت بفراق، ألا وإن اليوم الضمار، كمن يضمر خيره للمسابقة والمسارعة، ألا إن اليوم الضمار وغدا السباق، ألا وإن الغاية النار، والسابق من سبق إلى الجنة. فالدنيا زائلة، والموعد إما جنة وإما نار، فمن انتقل بالخير نال الخير. في صحيح مسلم قال خالد بن عمير العدوي: خطبنا عدوة بن غزوان وكان أميرا على الكوفة، فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: أما بعد، فإن الدنيا قد آذنت بصر وولت حذاء، أي آذنت بانقطاع وذهاب وولت سريعة، ولم يبق منها إلا صبابة كصبابة الإناء يتصابها صاحبها، وإنكم منتقلون منها إلى دار لا زوال لها، فانتقلوا بخير ما بحضرتكم. فلقد ذكر لنا أن الحجر يرمى به من شفير جهنم فلا يدرك لها قعرا 70 عاما، أفعجبتم؟ والله لتملأن. ولقد ذكر لنا أن ما بين المصراعين من مصاريع الجنة، أي سعة الباب الواحد، 40 عاما، والجنة لها 8 أبواب، كل باب سعته 40 سنة. ولقد ذكر لنا أن ما بين المصراعين من مصاريع الجنة 40 عاما، وليأتين عليه يوم وهو كغيظ من الزحام. نسأل الله عز وجل أجعلنا وإياكم من يزدحمون على هذه الأبواب. هذا العدد الكبير وهذا الازدحام إنما هو واحد في الألف. ينادي الله عز وجل يوم القيامة آدم: يا آدم أخرج بعث النار. فيقول: يا ربي وما بعث النار؟ فيقول: من كل 1999 هؤلاء إلى النار، فعند ذلك تشيب الولدان. فالواحد من 1000 إلى الجنة، وهذا عددهم. فتعاقب الشهور عبر، ومجيء رمضان عاما بعد عام إنما هو نداء بالرحيل. ومن تفكر في عواقب الدنيا أخذ الحذر، ومن أيقن بطول الطريق تأهب للسفر. وما هذه الأيام إلا مراحل يحث بها داع إلى الموت قاصد. وأعجب شيء لو تأملت أنها منازل تطوى والمسافر قاعد. والدنيا مهما طالت فهي قصيرة، وقد أمر الله عز وجل باستباق الخير والمسارع إلى المغفرة ودوام العبادة، فقال: واستبقوا الخيرات وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وقال واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، يعني الموت. فالدنيا ليس فيها وقت يضيع. قال ابن الجوزي واعلم أن الزمان أشرف من أن يفرط فيه بنفس، فقد جاء في الحديث أن من قال سبحان الله وبحمده غرست له نخلة في الجنة، وكان يقول عن نفسه وها أنا ذا أحفظ أنفاسي من أن يضيع منها نفس في غير فائدة. الدنيا كما يقول العلماء ما مضى منها أحلام وما بقي منها أماني، والوقت ضائع بينهما. وكان يقولون علامة المقت إضاعة الوقت. فالدنيا ليس فيها فراغ. قال ربنا عز وجل فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام في موعظته لرجل من أصحابه اغتنم خمسا قبل خمس، شبابك قبل هرمك، وصحتك قبل سقمك، وغناك قبل فقرك، وفراغك قبل شغلك، وحياتك قبل موتك. وقال ابن عمر أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبي فقال يا عبد الله كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. هذه وصية عظيمة. الغريب لا يعمر دار الغربة، وعابر السبيل لا يبني بيتا تحت الشجرة. كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل، لأن دارك ليست الدنيا. أنت كنت في الجنة وسبيت من الجنة فاستعذ لعمل الجنة، فأنت في دار المنفى، في دار الغربة لأجل مسمى قصير. وذلك كان ابن عمر يقول إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء. لا تقول سأعمل غدا وبعد غد. إذا أمسيت لا تنتظر ستصبح، تفكر فيما أمامك، قد يأتيك الموت قبل السحر. وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وخذ من صحتك لمرضك، لأن المرض والضعف سنة ربانية. الله عز وجل خلق الناس من ضعف، ثم جعل من بعد ضعف قوة، ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة. هذه سنة الله عز وجل. كان سفيان الثوري رحمه الله يقول للشباب يا شباب صلوا اليوم، أي قيام الليل، إذا لم تصلوا اليوم فمتى؟ ومن حفظ شبابه حفظ الله عليه شيخوخته. قد قال النبي عليه الصلاة والسلام احفظ الله يحفظك. قال ابن رجب معقبا على هذا الحديث العظيم كن في الدنيا كأنك غريب، قال وهذا الحديث أصل في قصر الأمل في الدنيا، وأن المؤمن لا ينبغي له أن يتخذ الدنيا وطنا ومسكنا فيطمئن فيها، ولكن ينبغي أن يكون فيها كأنه على جناح سفر يهيئ جهازه للرحيل. قال وقد اتفقت على ذلك وصايا الأنبياء وأتباعهم. قال الله تعالى حاكيا عن مؤمن آل فرعون أنه قال يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع وإن الآخرة هي دار القرار. قال وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما لي وللدنيا، إنما مثلي ومثل الدنيا كمثل راكب قال في ظل شجرة ثم راح وتركها. قال ومن وصايا المسيح لأصحابه أنه قال لهم اعبروها ولا تعمروها، الدنيا قنطرة تعبر ولا تعمر. وكان يقول من ذا الذي يبني على موج البحر دارا، تلكم الدنيا فلا تتخذوها قرارا. وقد قالوا قد نادت الدنيا على نفسها لو كان في العالم من يسمع. قد نادت الدنيا على نفسها لو كان في العالم من يسمع. كم واثق بالعمر أفنيته وجامع بددت ما يجمع. وقد قال رسول الله عليه الصلاة والسلام اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة. موضع الصوت في الجنة خير من الدنيا وما فيها. فمن أراد الآخرة فليجتهد في الدنيا في الأعمال الصالحة كما قال ربنا: ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيا وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. فالدنيا حقيقة بالسعي والتنافس، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. ورمضان فرصة ذلك. يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصر. هذه الومضة الأولى. الومضة الثانية: رمضان أيها الأفاضل نفحة من نفحات ربنا عز وجل، ونعمة من نعم خالقنا. قد أحاطه ربنا عز وجل بكل أسباب الخير، ففتح فيه أبواب الرحمة وأبواب السماء وأبواب الجنة وأبواب المغفرة، وغلق فيه أبواب النار والجحيم، ومنع عنه الشرور، فصفد فيه الشياطين ومرضة الجن، وهيأ النفوس للخير. وذلك نادى المنادي: يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصر. حتى إنه من كثرة خيره دعا جبريل عليه الصلاة والسلام بقوله: بعد من أدرك رمضان فلم يغفر له. وأمر الرسول عليه الصلاة والسلام أن يؤمن على هذا الدعاء. جبريل يدعو على من أدرك رمضان فلم يغفر له بأن يبعده الله من رحمته، ومحمد عليه الصلاة والسلام يؤمن على هذا الدعاء. فهذا دعاء حق مستجاب. كيف للمؤمن أن يرى هذه الأجور ودفع الشرور، والجنة تكسب بأدنى عمل في هذا الشهر العظيم، ثم يفرط؟ وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: الصيام جنة وحصن حصين من النار. فمن أراد النجاة من النار وغفران الذنوب فعليه أن يدخل في هذا الحصن الحصين. وهذه النفحة أيها الأفاضل قال الله عز وجل عنها: أياما معدودات. وهذا القول من ربنا إنما هو عرض تشويق. أيام يعدها الإنسان عدا، والإنسان كلما تذكر أنها أيام معدودة تمضي سريعا وقد لا يدركها بعد عامه أبدا، وقد ملئت بالخير الذي لا يعوض، نشط وسارع واجتهد. وإذا أردت أن تعرف حقيقة قلة هذه الأيام المعدودة، انظر إلى طول الدنيا عند أهل الآخرة، كم طولها؟ الله عز وجل سيسألهم: كم لبثتم في الأرض عدد سنين؟ بماذا سيجيبون؟ لبثنا يوما أو بعض يوم. وقولهم يوما إنما هو تطويل لها، وإلا فالمستقر عندهم كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها، بل أقل من ذلك، كأنهم يوم يرون ما يعدون لم يلبثوا إلا ساعة من نهار، ويوم يحشرهم كأن لم يلبثوا إلا ساعة من النهار يتعارفون بينهم. عمر الواحد 50 سنة، كأنه عرف فلان ومات فلان وتعرف على فلان وانتقل فلان إلى كذا ودرسه فلان، ساعة من النهار يتعارفون بينهم، وسيقسمون على ذلك. ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة. فإذا كانت الدنيا والعمر ساعة تعارف كلها، ولو طالت 100 سنة ساعة تعارف، فما موقع الأيام المعدودات منها؟ إذا كانت 100 سنة ساعة تعارف، أيام معدودات كم؟ تعتبر ساعة؟ دقائق. ولذلك كان العارفون أهل التعبد يقولون: الدنيا ساعة فاجعلها طاعة واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. قال النبي عليه الصلاة والسلام: لو أن رجلا يجر على وجهه من يوم ولد إلى يوم يموت هرما في مرضات الله عز وجل. يعني رجل من يوم يولد حتى يموت هرما 80 سنة 100 سنة كله يسحب على وجهه، وهذا العمل في مرضات الله لحقره يوم القيامة. الملائكة الذين لا يفترون عن عبادة الله عز وجل، منهم الساجد يوم القيامة يقول يوم القيامة ما عبدناك حق عبادتك. لو تتأمل في النعم التي أنعمها الله عليك في جسدك، مهما تعبدت لن توفيها حقها، ولذلك لن يدخل أحد الجنة بعمله مهما عمل، إنما بفضل الله ورحمته. الأعمال سبب، لأن أعمال الناس لا تؤهلهم إلى هذا النعيم العظيم، إنما هي رحمة رب العالمين التي وسعت كل شيء. فعلى المسلم أن يتعرض لهذه الرحمة. أليس من الحرمان أن يفوت الإنسان أو يفرط في هذه النفحات؟ وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: من حرم خيرها فقد حرم، لا يحرم خيرها إلا محروم. وقال عليه الصلاة والسلام: ورغم أنف رجل دخل عليه شهر رمضان ثم انسلخ قبل أن يغفر له. لذلك كان ابن عون رحمه الله الإمام إذا دخل رمضان أتى برمل فألقاه في المسجد. لماذا؟ لأن مساجدهم كانت من الحصباء، حجارة صغيرة، والحجارة الصغيرة إذا طال المكث عليها آذت، فيأتي بالرمل الناعم فيلقيه في المسجد يجلس عليه. أتى برمل فألقاه في المسجد ثم يقول لبنيه: ماذا تبغون بعد رمضان؟ وكان لا ينام. ماذا تريد أن تدرك بعد إدراك رمضان؟ الخير فيه جمع. وذلك تعرف حرص السلف في هذا الدعاء العظيم: اللهم سلمنا إلى رمضان. كم من الناس أدركوا رمضان سابق وهم الآن قد رهنوا بأعمالهم، وكم من الناس سيدركون رمضان ولما يتموه، وكم منهم يدركونه ثم لا يدركون قابلا. لا يغتر أحد بشبابه، الذين يموتون من الشباب أكثر من الشيب. نظر أحد العلماء إلى مشيخة كبار قد شابت شعوره فقال: إن الحصاد إذا ابيض، إن الزرع إذا ابيض ليس له إلا الحصاد، إن الزرع إذا ابيض ليس له إلا الحصاد، وقد تأتيه الآفة قبل ذلك، منكم من يتوفى من قبل. فعلى الإنسان أن يبذل ما يستطيع. وهذا يجرنا إلى الومضة الثالثة: كيف نستقبل هذا الشهر المبارك العظيم وهذا الضيف العزيز الذي يحمل الهدايا الكثيرة للمؤمنين؟ لأن الضيف إذا عظم وأتى معه بالخيرات الكثيرة والهدايا الغفيرة، هذا له استقبال خاص ومكان خاص. كيف يستقبل هذا الضيف؟ أول أمر أيها الأفاضل: التوبة النصوح وتصفية القلوب، التوبة من جميع الذنوب وتصفية القلوب من كل ضغينة أو شحناء أو مخاصمة بينه وبين إخوانه. وقد جاءت الإشارة إلى هذا في حديث النصف من شعبان، في قول النبي عليه الصلاة والسلام: في ليلة النصف من شعبان يغفر الله لأهل الأرض إلا لمشرك أو مشاحن. هذه دعوة لترك الشرك وهو أعظم معصية، ودعوة لترك الشحناء. وفي رواية: إذا كان ليلة النصف من شعبان اطلع الله إلى خلقه فيغفر للمؤمنين ويملي للكافرين ويدع أهل الحقد بحقدهم حتى يدعوه. فترك هذه الأمور في شعبان إنما هي تهيئة لاستقبال رمضان، لأن رمضان عيد، عيد الأتقياء، والعيد لا يستقبل بالوسخ إنما بالجديد، بنفوس جديدة وقلوب جديدة وأعمال نقية طاهرة. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني الاستبشار بقدومه، يشتاق له الإنسان ويفرح بقدومه ويستبشر، لا كمن يثقل عليه وقت الصيام ويتمنى زواله، وقد كان النبي عليه الصلاة والسلام يبشر أصحابه بقدوم شهر رمضان. فعن أنس قال دخل رمضان فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن هذا الشهر قد حضركم وفيه ليلة خير من ألف شهر، من حرمها فقد حرم الخير كله ولا يحرم خيرها إلا محروم. وجاء في حديث أبي هريرة قال رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتاكم شهر رمضان شهر مبارك فرض الله عليكم صيامه تفتح فيه أبواب السماء وتغلق فيه أبواب الجحيم وتغل فيه مرضة الشياطين، لله فيه ليلة خير من ألف شهر، من حرمها أو من حرم خيرها فقد حرم. الأمر الثالث وهو في غاية من الأهمية تعلم أحكام الصيام، والعلم إنما هو أساس العمل، وإذا أراد الله عز وجل بعبده خيرا فقهه في الدين. والحكمة من الصيام لعلكم تتقون، والتقوى أن تعمل بطاعة الله على نور من الله وهو العلم، فمن عمل في صيامه بمقتضى العلم نال الحكمة من الصيام وهي التقوى. وقد بدأ الله عز وجل آيات الصيام بقوله يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، ثم بين أحكام الصيام، ثم ختم الآيات بقوله كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. فبيان الآيات وبيان الأحكام إنما هو لأجل التقوى، فكأن الصيام يدور بين التقوى والتقوى، وسبيل ذلك تعلم العلم وتحصيله. والحاجة إلى العلم أيها الأفاضل ماسة في كل وقت، كم نأكل في اليوم كم نشرب في اليوم، العلم أشد. قال الإمام أحمد رضي الله عنه ورحمه الناس محتاجون إلى العلم أكثر من حاجتهم إلى الطعام والشراب، قال لأن الطعام والشراب يحتاج إليه في اليوم مرة أو مرتين، وأما العلم فإنما يحتاج إليه بعدد الأنفاس. وكان قتادة يقول باب من العلم يحفظه الرجل لصلاح نفسه وصلاح من بعده خير من عبادة حول. باب من العلم تتعلم في أسبوع في أيام معدودة خير من عبادة سنة من عبادة سنة. وقال أبو هريرة رضي الله عنه لأن أجلس ساعة فأفقه في ديني أحب إلي من أن أحيى ليلة إلى الصباح. وإذا كان الزهري يقول ما عبد الله بمثل العلم، وكان الثوري يقول لا أعلم في العبادة شيئا أفضل من أن يعلم الناس العلم. الأمر الرابع مما يستقبل به رمضان عدم التقدم بصيامه احتياطا له، عدم التقدم بصيام رمضان احتياطا له. قال عليه الصلاة والسلام لا يتقدمن أحدكم رمضان بصوم يوم أو يومين إلا رجل كان يصوم صومه فليصم ذلك اليوم. وقال عمار من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. ما هو يوم الشك؟ ما هو يوم الشك؟ يوم الشك هو اليوم 30 من شعبان إذا كانت ليلته مغيمة، أما إذا كانت ليلته صحوا ولم نرى الهلال فيقينا غدا من شعبان. أما أتممنا 29 يوم شعبان، ثم لما جاء ليلة التحري ليلة 30 من شعبان كان الجو مغيما، فلا ندري هل غدا رمضان أم شعبان، هذا يوم الشك، ما حكم صيامه؟ لا يجوز. من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. وذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم فأكملوا شعبان 30. ويستثنى من هذا 3 أشخاص: الأول من له عادة صيام، يعني كمن يصوم الاثنين والخميس، وافق يوم الشك يوم الخميس يصوم ولا لا يصوم؟ يصوم ويستحب له الصيام، يصوم ويستحب له الصيام، لأن الصيام من سرر شعبان بصيام يومين في غير شعبان، كما جاء في الصحيحين من حديث عمران بن حصين. هذا الشخص الأول من له عادة له أن يصوم، لأنه صام عادته ولم يصمه احتياطا لرمضان. الثاني من عليه قضاء، من عليه قضاء من رمضان سابق. والثالث الناذر، من نذر يصوم شعبان كله فيدخل فيه يوم الشك، لأن الأصل بقاء الشهر. ولا يجوز لمن عليه قضاء أن يؤخره بلا عذر حتى يأتي رمضان، فإن أخر بدون عذر يأثم، وعليه القضاء بعد الفطر من رمضان، وعليه الكفارة وهي إطعام مسكين، لا بد من الإطعام. يخطب بعض الناس يدفع المبلغ، المبلغ تدفعه للوكيل، نعم، للجمعية تخبرها بأن عليك كفارة الصيام، نعم كفارة الصيام لا بد أن تكون إطعام، فدية طعام مسكين، هكذا قال ربنا عز وجل. والإطعام إما نيا وإما مطبوخا، وجبة لكل مسكين من أوسط ما تطعمون أهليكم. قال ابن عباس: من فرط في صيام شهر رمضان حتى يدركه رمضان آخر فليصم هذا الذي أدركه، ثم ليصم ما فاته ويطعم مع كل يوم مسكينا. أما من كان تأخيره لعذر، استمر به المرض، امرأة لم تستطع للحمل أو للرضاع، هذه تقضي فقط وليس عليها الكفارة. الأمر الخامس: تراء الهلال. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: تراء الناس الهلال، فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم أني رأيته، فصامه وأمر بصيامه. وهذا فيه أن تراء الهلال كانت سنة للصحابة رضي الله عنهم وأرضهم، والشهر لا يدخل إلا بالرؤية أو إكمال العدة، هذا بإجماع علماء السنة، لقوله عليه الصلاة والسلام: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غم عليكم فأكملوا شعبان 30. وقد أجمع العلماء رحمهم الله على عدم اعتبار الفلك في هذا، فلا يعتمد على الفلك في دخول الشهر ولا خروجه، هذا بالإجماع، نقل ابن تيمية وغيره من الأئمة، لقول الرسول عليه الصلاة والسلام: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غم عليكم. وقد أثبت الفلك أن غدا من رمضان، ولكن غم عليكم، ماذا عليكم؟ فأكملوا عدة شعبان 30. لا تلتفت للفلك، الحساب كان موجود في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، ولكن ديننا هكذا جاء، ديننا هكذا جاء، الفلك يستأنس به طيب، أما يعتمد لا، لا بد من العين المجردة، سواء كانت بمكبر أو غيره سواء، أما بالفلك والحساب لا. وأرجح الأقوال أن لكل بلد رؤية، والناس في هذا تبع لولاة أمرهم فيما يسوق فيه الاجتهاد، فإذا أمر ولي الأمر بالصيام ولو لم نره، رآه غيرنا، يجب أن يطاع ولي الأمر في هذا، لأن مسائل النزاع يقطعها حكم الإمام وقوله. من رأى الهلال لوحده هل يصوم أو لا يصوم؟ ولم تقبل شهادته يصوم لما يصوم؟ اختلف العلماء فيه على 3 أقوال: قالوا عليه أن يصوم سرا ويفطر سرا، هذا مذهب الشافعي. مذهب الأكثر وهو مشهور مذهب أبي حنيفة ومالك وأحمد، يصوم ولكن لا يفطر إلا مع الناس. المذهب الثالث لا يصوم ولا يفطر إلا مع الناس، والدليل مع هذا القول، قال عليه الصلاة والسلام: الصوم يوم يصوم الناس والفطر يوم يفطر. الأمر السادس: إذا رؤي الهلال يستحب للمسلم أن يدعو بدعاء رؤية الهلال، هذا في رمضان وفي غيره. فعن طلحة بن أبي عبيد رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا رأى الهلال قال: اللهم أهلله أو أهله، روايتان صحيحتان: اللهم أهلله علينا باليمن والإيمان والسلامة والإسلام، ربي وربك الله. الأمر السابع قبل الأخير: التبريك عند دخول شهر رمضان ما حكمه؟ مبارك عليكم الشهر، ما حكمه؟ لا بأس بالتبريك والتهنئة لدخول شهر رمضان، لقوله عليه الصلاة والسلام: أتاكم رمضان شهر مبارك. قال ابن رجب رحمه الله في جامع العلوم والحكم في لطائف المعارف قال: قال بعض العلماء: هذا الحديث أصل في تهنئة الناس بعضهم بعضا بشهر رمضان. الأمر الثامن والأخير: إذا رؤي الهلال ودعي بدعائه فقد دخل شهر رمضان. وأول عمل يتعلق بالصيام بعد دخول شهر رمضان ما هو؟ ها؟ نية الصيام وتبييتها قبل الفجر. قال عليه الصلاة والسلام: من لم يجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له. وفي رواية: من لم يبيت الصيام قبل الفجر فلا صيام له. والنية محلها القلب، النية محلها القلب. بعض الناس يقول: نويت أن أصوم غدا. كملوا معاشنا. النية محلها القلب، كيف تنويه؟ قال ابن تيمية رحمه الله: من علم أن غدا رمضان وهو يريد صومه فقد نواه. من علم أن غدا رمضان وهو يريد صومه فقد نواه، يعقد قلبه على الصيام. هل لابد لكل ليلة من نية أم تجزئ نية واحدة؟ الأفضل أن ينوي الإنسان كل ليلة، لعموم الحديث: لا صيام لمن لم يجمع الصيام قبل الفجر، أو من لم يجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له، هذا الأفضل. ولكن لو نوى لكل شهر نية واحدة جاز، وهذا مذهب مالك، إلا إذا انقطع التتابع، كمن يسافر فيفطر عليه أن يجدد النية، أو امرأة يأتيها العذر الشرعي فتفطر، هذه عليها أن تجدد النية. فالأفضل أن يكون لكل ليلة نية. فعلى المسلم أن يحرص أشد الحرص وقبل دخول الشهر ومن أول يوم على مجاهدة نفسه في هذا الشهر، وأن يجتهد وأن يحفظ صيامه من كل مكدر ومن كل منغص. الومضة الرابعة والأخيرة للصيام: حقيقة وحكمة. للصيام حقيقة وحكمة، وله ظاهر وباطن. فمن أتى بحقيقته وحكمته وباطنه فهو الصائم حقا. فعلى المسلم أن يحرص أشد الحرص وقبل دخول الشهر ومن أول يوم في الصيام على مجاهدة نفسه بإتمام صيامه. وقد قال ربنا عز وجل: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. وحكمة الصيام وحقيقته وباطنه بينها الله عز وجل بقوله: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وبيان الحكمة الحكمة منها ليجتهد الناس في صيامهم لكي يحصلوا التقوى ويزنوا صيامهم بها، فمن حصل التقوى في شهره دامت معه في كل دهره. والتقوى أيها الأفاضل تقتضي فعل الطاعات والمسارعة إليها وترك المعاصي والحذر منها، فمن لم يحصل بصيامه التقوى فصيامه ليس هو الصيام الذي أراده الله عز وجل. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: ليس الصيام من الأكل والشرب، إنما الصيام من اللغو والرفث. وجاء في حديث أبي هريرة في الصحيح في البخاري: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. وفي حديث أنس: من لم يدع الخنا والكذب فلا حاجة لله في أن يدع طعامه وشرابه. فالصيام إنما هو لحفظ الجوارح والابتعاد عن الآثام والاجتهاد في الطاعات، هذه حقيقة التقوى. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث يومئذ ولا يسخط، فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني امرؤ صائم، إني امرؤ صائم. والحديث صحيحين. فمن لم يحفظ جوارحه وقت صيامه ويعود نفسه على ذلك طول عامه فإنه قد يدخل في قول النبي عليه الصلاة والسلام: رب صائم حظه من صيامه الجوع والعطش. قال جابر رضي الله عنه: إذا صمت فليصم سمعك وبصرك ولسانك عن الكذب والمآثم. السمع لا يسمع المحرم، والبصر لا ينظر إلى المحرم، واللسان لا يقول المحرم. قال: ودع عذى الجار ودع عذى الخادم، وليكن عليك وقار وسكينة يوم صيامك، ولا تجعل يوم فطرك ويوم صومك سواء. وعن أبي المتوكل أن أبا هريرة وأصحابه كانوا إذا صاموا جلسوا في المسجد. وعن الشعبي قال: قال عمر رضي الله عنه: ليس الصيام من الطعام والشراب وحده، ولكنه من الكذب والباطل واللغو والحلف. وقال ميمون بن مهران: إن أهون الصوم ترك الطعام والشراب. وأهم ما يعين على ذلك ملازمة تلاوة القرآن، يكسب الإنسان به الأجر العظيم ويحفظ جوارحه ويزداد في التقوى ويشغل وقته في الطاعة. ورمضان هو شهر القرآن، قال ربنا عز وجل: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. وقد كان النبي عليه الصلاة والسلام يكثر من تلاوة القرآن ومدارسة القرآن وتدبر القرآن في هذا الشهر العظيم. وكان جبريل يأتي النبي عليه الصلاة والسلام كل ليلة من رمضان يدارسه القرآن. قال ابن عباس رضي الله عنهما: كان النبي صلى الله عليه وسلم أجود الناس بالخير، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل. وكان جبريل عليه السلام يلقاه كل ليلة في رمضان حتى ينسلخ، يعرض عليه النبي صلى الله عليه وسلم القرآن، فإذا لقيه جبريل عليه السلام كان أجود بالخير من الريح المرسلة. لأن الإنسان زاد التقوى وزاد صلاحه قدم لآخرته ما يستطيع. قال ابن رجب: دل الحديث على استحباب دراسة القرآن في رمضان والاجتماع على ذلك وعرض القرآن على من هو أحفظ له، وفيه دليل على استحباب تلاوة القرآن في شهر رمضان. قال: وقد شرع النبي صلى الله عليه وسلم قيام الليل في رمضان جماعة ليسمع الناس القرآن. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يقول لأمته للناس: الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة. يقول الصيام: أي ربي منعته الطعام والشهوة فشفعني فيه. ويقول القرآن: منعته النوم بالليل فشفعني فيه. قال: فيشفعان. فليل رمضان إنما هو يعمر بالقرآن لا بغيره من الصوارف والملهيات، لا مباريات ولا مشاهدات ولا مسلسلات، البقية معلومة. فالحذر الحذر، فالمحروم من حرم الخير في هذا الشهر المبارك. مع أن البعض يقول الصوم في زماننا سهل، صحيح ولا خطأ؟ ها، يقولون الصوم في زماننا سهل، وهذا صدق، ولكنه في صوم البطن. أما الصوم الحقيقي صوم الجوارح فأصعب ما يكون في هذا الزمان، أن اتجهت صرف قلبك إلا من رحم الله عز وجل، تذهب تشتري حاجتك قد ينصرف قلبك وينشغل، هذه كلها صوارف. لذلك كان عثمان يقول لو صفت قلوبكم ما شبعتم من كلام ربكم. كان القراء في زمن الصحابة كان يقرؤون بمئات الآيات في الركعة الواحدة، وكان الناس يعتمدون على العصي من طول القيام، وكانوا يقرؤون القصة كلها قصرت أم طالت، وما كانوا ينصرفون إلا مع الفجر. وذكر ابن رجب رحمه الله أن بعض السلف كان يختم في قيام رمضان في كل 3 ليال، وبعضهم في كل 7، وبعضهم في كل 10. قال وكان الأسود يقرأ في كل 2 ليلتين من رمضان، وكان قتادة يختم في كل 7 دائما أي طول السنة، وفي رمضان في كل 3، وفي 10 الأواخر كل ليلة. وكان للشافعي 60 ختمة في رمضان يقرأها في غير الصلاة. كل يوم كم ختمة؟ هذا خيال بالنسبة لنا. وكان الزهري إذا دخل رمضان قال إنما هو تلاوة القرآن وإطعام الطعام. وكان مالك إذا دخل رمضان نفر من قراءة الحديث ومجالسة أهل العلم وأقبل على تلاوة القرآن من المصحف. وكان الثوري رحمه الله إذا دخل رمضان ترك جميع العبادة وأقبل على قراءة القرآن. وكان زبيد اليامي إذا دخل رمضان أحضر المصاحف وجمع إليه أصحابه يقرؤون بالليل والنهار. فرمضان أيها الأفاضل شهر المجاهدة والمصابرة وحفظ الجوارح والمنافسة في الخير من أول ليلة. قال النبي عليه الصلاة والسلام إذا كان أول ليلة من شهر رمضان صفدت الشياطين ومرضت الجن وغلقت أبواب النار فلم يفتح منها باب، وفتحت أبواب الجنة فلم يغلق منها باب، وينادي مناد يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصر، ولله عتقاء من النار وذلك كل ليلة، ولله عتقاء من النار وذلك كل ليلة. فحفظ الجوارح أيها الأفاضل وتحصيل التقوى من أسباب نيل هذا الفضل من أول الأيام، ولله عتقاء من النار وذلك كل ليلة. لا تقل رمضان أوله رحمة وأوسطه مغفرة وآخره عق من النار، هذا حديث باطل لا يصح عن رسولنا عليه الصلاة والسلام. رمضان كله رحمة وكله مغفرة وكله عتق من النار، ولله عتقاء من النار وذلك كل ليلة. هذه ومضات تنير الطريق، ولكن لا تنسوا الدعاء فهو الشاحن والمغذي لذلك كله. وبين الدعاء وبين رمضان ارتباط وثيق، فالدعاء من أجل العبادات التي امتاز بها هذا الشهر عن غيره من الشهور. وقد قال ربنا عز وجل وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. هذه الآية ذكرها الله عز وجل في وسط آيات أحكام الصيام للتنبيه على منزلة الدعاء في هذا الشهر المبارك. وقد تكاثرت أدلة الدعاء والحث عليه في هذا الشهر المبارك. فعن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لله في كل يوم وليلة عتقاء من النار في شهر رمضان، وإن لكل مسلم دعوة يدعو بها فيستجاب له. وجاء في حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال 3 لا ترد دعوتهم: الإمام العادل، والصائم حين يفطر، ودعوة المظلوم يرفعه الله فوق السحاب يوم القيامة. وجاء في حديث عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن للصائم عند فطره لدعوة ما ترد. متى عند فطره؟ هذا الحديث عند ابن ماجه. قال ابن أبي مليكة: سمعت عبد الله بن عمرو يقول إذا أفطر: اللهم إني أسألك برحمتك التي وسعت كل شيء أن تغفر لي. هذا استغلال الصحابة لهذه الأوقات العظيمة. فالإنسان يدعو قبل الإفطار، بعد الإفطار، حين الإفطار، لا تلهي زينة الطعام أو شهوة الطعام والحاجة إليه عن هذه المعاني العظيمة. يحث أولاده، يحث ذريته، تصادف ساعة من الله لا يرد فيها سائلا، فيسعد الإنسان بهذه الساعة، بهذه الدعوة، بهذه اللحظة سعادة أبدية لا يشقى بعدها أبدا. فأسأل الله عز وجل أن يمن علينا وعليكم بالتوفيق لما يحب ويرضى، وأن يسلم لنا رمضان، وأن يسلمنا إلى رمضان، ويتقبله منا برحمته إنه ولي ذلك والقادر عليه، وأن يحفظ علينا ديننا وأمننا واستقرارنا، وأن يعيننا على الطاعة، وأن يقينا شر أنفسنا وشر كل ذي شر، وأن يحفظ علينا جوارحنا وأهلنا وذرياتنا إنه ولي ذلك والقادر عليه، كما سألوا سبحانه أن يوفق ولاة أمورنا لما يحب ويرضى، وأن يحفظهم بحفظه، وأن يكلأهم بعنايته، وأن يوفقهم لكل خير، وأن يعينهم على كل خير، وأن يقيد لهم البطانة الصالحة، وأن يغفر للمسلمين والمسلمات، وأن يحقن دماء المسلمين، وأن يحفظ أعراضهم وديارهم وأموالهم، وأن يعينهم على ذكره وشكره وحسن عبادته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وجزاكم الله خيرا، وأشكر لكم حضوركم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. بارك الله فيكم، سلمكم الله، المعذرة على التقدم بين أيديكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.